بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في كتاب البيوع من عمدة الأحكام. غدا إن شاء الله سوف نسمع الأحاديث ونراجع باب العراية وكذلك الباب الذي نأخذه اليوم. وصلنا عند حديث عبد الله بن عمر: من باع نخلا. نعم، نسمع الحديث أول. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. ولمسلم: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. وعنه رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مثله. قال المؤلف رحمه الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت. تعبير النخل معروف، هو التلقيح، أن يشقق طلع النخلة الأنثى فيضع فيها من طلع النخل الذكر. من باع نخلا قد أبرت فثمرها للبائع. الثمر الذي سوف ينتج عن هذا التأبير للبائع، هذا هو الأصل. الأصل أن الثمر للبائع إلا أن يشترط المبتاع، المبتاع يعني المشتري، إلا أن يشترط المبتاع، يعني أن يقول المشتري لصاحب النخل: أشتري منك هذا النخل الذي أبر، الذي أبرته أنت، بشرط أن يكون ثمره لي. فالأصل هنا، الأصل الشرعي، أن الثمر للبائع إلا إذا اشترط المبتاع. فهذا الحديث من فوائده مشروعية الشرط في البيع، وقد منع بعض العلماء من الشرط في البيع، لكن ليس هذا بصحيح. الشرط في البيع لا بأس به، سواء كان شرطا واحدا أو شروطا كثيرة، إلا إذا خالف هذا الشرط، إلا إذا خالف مقتضى العقد أو خالف شرع الله، بقوله عليه الصلاة والسلام: أيما شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان 100 شرط. فالشروط في البيع لا بأس بها إلا إذا خالفت حكم الشريعة، فإنها باطلة ومردودة. وأيضا هذا الحديث فيه أن الشريعة الإسلامية تراعي النفوس في أحكامها، تراعي نفسية الإنسان في الحكم. فإن الإنسان إذا أبر النخل تعلقت نفسه به وانتظر النتاج، انتظر الثمر وتعب فيه، تعب في تلقيحه، فهو ينتظر. فالشريعة الإسلامية راعت هنا نفس هذا الإنسان فجعلت له الثمر. وقد ألحق العلماء غير النخل في هذا، فقالوا مثلا: الأشجار التي ثمارها تكون ظاهرة، الأشجار التي تكون ثمارها ظاهرة، قالوا كالتين مثلا وغيرها من الثمار، قالوا تكون الثمار الظاهرة عند العقد للبائع، تكون الثمار الظاهرة عند العقد للبائع، والثمار التي تظهر بعد العقد تكون للمشتري لأنها ظهرت في ملكه. وكذلك أيضا الزروع، الزروع التي تجز كالبرسيم مثلا أو كالبطيخ مثلا أو التي تزرع مرة واحدة، تطلع مرة واحدة، تحصد مرة واحدة في السنة، كالشعير وكالبر وكالدخن، فقالوا في حكم هذه، قالوا بالنسبة للذي يزرع مرة واحدة كالبر والشعير والدخن، قالوا الذي يكون ظاهرا وجاهزا للحصاد هذا يكون للبائع، يكون للبائع. يعني بالنسبة مثلا البر، القمح، القمح الذي يكون في سنبله جاهزا للحصاد يكون للبائع، طبعا إلا إذا اشترطه المبتاع، الذي يظهر بعد ذلك يكون للمشتري. كذلك الذي يجز مرارا، الذي يجز مرارا كالبرسيم مثلا، قالوا الجزة الظاهرة تكون للبائع، الجزة الظاهرة يعني التي هي جاهزة للقطع، أو كالبطيخ مثلا، البطيخ الظاهر الجاهز للقطع والأخذ يكون للبائع، والذي يظهر بعد ذلك يكون للمشتري لأنه قد ظهر في ملكه. هذا هو الأصل الشرعي في هذه المسألة إلا إذا اشترط المبتاع. قال المؤلف رحمه الله: ولمسلم هذا الحديث بهذا اللفظ. قال العلماء إن الحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله أصابه وهم في هذا الحديث، حيث ظن أنه من أفراد مسلم، والحديث رواه البخاري في الصحيح: من ابتاع عبدا فماله للذي باعه، إلا أن يشترط المبتاع. هذا الحديث أيضا أخرجه البخاري، فقوله لمسلم هذا وهم منه، يظن أن الحديث من أفراد مسلم. قال الزركشي في النكت: وكذا فعل في عمدته الكبرى. هذه حاشية عندي في الطبعة المحققة. قال: وهو صريح في أنها من أفراد مسلم، يعني قوله لمسلم هذا صريح أن هذه اللفظة من أفراد مسلم. وليس كذلك، فقد أخرجها البخاري أيضا في باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، ولفظه: من ابتاع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع، ومن ابتاع عبدا وله مال فماله للذي ابتاعه، إلا أن يشترط المبتاع. طيب كيف وقع المصنف هذا الوهم؟ قال: والذي أوقع المصنف في ذلك عدم ذكر البخاري له في باب البيع، واقتصاره على القطعة الأولى، وليس كذلك، فقد أخرجه في غير مظنته. يعني شوف كيف البخاري أخرج هذه اللفظة في غير الموضع الذي يظن أن الحديث فيه. الحديث من باع نخلا فقد أبرت، هذا أخرجه في البيع، أما هذه اللفظة من ابتاع عبدا إلى آخره هذه أخرجها في كتاب الشرط، يعني في غير مظنتها، فظن الحافظ عبد الغني أن هذا اللفظ ليس عند البخاري، هو عند البخاري ولكن في غير مظنه. وينتبه للبخاري رحمه الله، دقيق جدا يذكر أحاديث كثيرة في غير مظانها. لذلك بعض الحفاظ أحيانا ينفون وجود أحاديث في البخاري وهي موجودة في البخاري. لماذا؟ لأنه ذكرها في غير مظانها. تبحث في غير مظانها. وكم مر علينا من هذا؟ يأتينا حديث يقال رواه البخاري، ننظر نتأمل في متن الحديث، فإذا هو الحديث هذا يعني من كتاب النكاح مثلا، نبحث كتاب النكاح كله ما نجد، سبحان الله العظيم، نجد في كتاب آخر، وهكذا. هنا ملاحظة، ورقة جاءت يقول سيارة كورسيدا أنوارها والعة، هذه أنا حتى رأيتها بس نسيت أنبه كذلك. أحد الأخوان له سيارة في الخارج دالها صاد 47 رقم اللوحة، أنوارها والعة، فصاحب السيارة يخرج. طيب نكمل قوله من ابتاع عبدا فماله للذي باعه إلا أن يشترط المبتاع. من باع عبدا وهذا العبد له مال، كان يكون هذا العبد يتكسب وقد حصل مالا، فهذا المال لسيده للذي باعه، وهذا كما ذكرت مراعاة الشريعة لنفوس البشر. وهناك أمثلة كثيرة على هذه القضية التي تعتبر من محاسن الشريعة، فإن الإنسان إذا كان يريد الصيام، إذا كان قد نوى الصيام وهو يتسحر ليصوم، فأذن الفجر وفي يده كأس من الماء أو شيء، فإنه يكمله يعني الماء هذا تكمله حتى لو أدى، يعني مثلا إنسان يشرب شيئا باردا أو ساخنا، يشرب شاي مثلا شاهي وبقي في الكأس بقية وأنت تشرب، أثناء شربك أذن الفجر فإنك تكمل الكأس. كذلك اللقمة، أذن وأنت تأكل تكمل هذه اللقمة تأكلها، مراعاة للنفوس البشرية، يعني الإنسان طبعا إذا كان يشرب شيئا أو يتناول شيئا نفسه تعلقت به، تعلقت بهذا المشروب، فالشارع قال لك أكمله، سبحان الله العظيم. كذلك إذا أبرت نخلا تعلقت نفسك بثمره، الشارع قال لك حتى لا ينزعك المشتري. وكذلك إذا كان عندك عبد يتكسب وعنده مال وتعلقت نفسك بهذا الكسب وهذا المال هو لك إلا أن يشترط المبتاع. من ابتاع عبدا فماله الذي باعه إلا أن يشترط المبتاع، هذا كالحديث الذي قبله. ثم انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى، مسألة القبض، وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من ابتاع طعاما، يعني من اشترى طعاما، فلا يبيعه حتى يستوفيه، وفي لفظ حتى يقبضه، حتى يستوفيه كيلا. ولذلك جاء في بعض الأحاديث حتى يجري فيه الصاعان، صاع المشتري وصاع البائع، يعني لابد من أن ينقل. إذا اشترى طعاما في السوق، اشترى ذرا شعيرا تمرا، لا يجوز له أن يبيعه وهو في مكانه، لابد أن ينقله هو إلى رحله، إلى دكانه، إلى مكانه الذي هو فيه، هذا أولا. ثانيا إذا أراد أن يبيعه إلى غيره فإنه يكيله حتى يتأكد، يجري فيه صاع المشتري وصاع البائع، لما اشتريته أنت من رجل كان قد كاله لك، وأنت كذلك إذا بعته تكيله للمشتري، المهم أن تقبضه قبضا تاما. ولذلك عبد الله بن عمر كان في السوق واشترى طعاما وقبل أن ينقله من رحله من مكانه الذي هو فيه جاءه رجل وعرض عليه سعرا فأعجبه، قال فلما أردت أن أضرب على يده يعني حتى تتم الصفقة فإذا برجل يمسك بذراع من الخلف، يعني أراد أن يضرب على يده لأن هذه علامة إتمام البيع عنده، قال إذا برجل يمسك بذراع، فالتفت قال فإذا هو زيد بن ثابت، فقال لي لا تبعه فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم نهى التجار عن بيع السلع في مكانها حتى يحوزوها إلى رحالهم، نهى التجار أن تباع السلع حيث تبتع حتى يحوزوها إلى رحالهم، يعني لا تبع هذا الطعام الذي اشتريته في مكانه، لا حوزه إلى رحلك انقله إلى مكانك حتى تقبضه قبضا تاما. إذن لا بد من القبض، الإنسان إذا شرى طعاما لا يجوز له أن يبيعه حتى يقبضه قبضا تاما. فإن قال قائل هذا القبض كيف يكون؟ القبض يا إخواننا لم يأتي في الشريعة تحديد له، فالمرجع فيه للعرف، فقبض كل شيء بحسبه. قال العلماء الدراهم والدنانير قبضها بالتناول، خذ بالمناولة. قالوا الأصول البيوت والمحلات والعقارات وكذلك المزارع والبساتين إلى آخره، قالوا قبضها بالتخلية، قبضها بالتخلية. فقبض كل شيء بحسبه. المقصود من القبض هنا يعني أن تتملك السلعة تملكا تاما، هذا المقصود، أن تتملك السلعة تملكا تاما، لأنك إذا بعت السلعة قبل قبضها فإنك ربحت في شيء لم يدخل في ضمانك، والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ربح ما لم يضمن، لا يجوز لك أن تبيع شيئا لم يدخل في ضمانك. كيف لم يدخل في ضمانك؟ لو تلفت هذه السلعة قبل أن تنقلها أنت، اشتريت سلعة وقبل أن تنقلها تلفت في يد صاحبها، ضمانها على من؟ ضمانها على صاحبها وليس عليك أنت، لأنك لم تحز هذه السلعة، ما قبضتها، فضمانها عليه هو الذي يتحمل الخسارة. فكيف تربح في شيء لا تتحمل أنت خسارته؟ هذا معنى نهى عن ربح ما لم يضمن، فلا يجوز لك أن تربح في شيء لم يدخل في ضمانك. ولذلك اشتراط القبض في البيع هنا هو في الحقيقة على القول الراجح في كل شيء وليس في الطعام فقط. ولذلك عبد الله بن عباس هو من الصحابة الذين رووا حديث القبض هذا، قال رضي الله تعالى عنه وأحسب كل شيء مثل الطعام، وأحسب كل شيء مثله يعني مثل الطعام، وأحسب كل شيء مثله. فلا يجوز لك أن تبيع طعام أو أن تبيع ثيابا أو أن تبيع قطنا أو حديدا أو شيئا من السلع حتى تحوزها إلى رحلك حتى تقبضها قبضا تاما. وهذا القبض كما ذكرت يكون بحسب العرف، ولكن ما يأتينا شخص ويقول إن كان القبض حسب العرف إذن خلاص الأوراق تكفي، نقول لا، القبض بحسب العرف نعم، ولكن القبض معناه أن تتملك السلعة تملكا تاما والأوراق ما تكفي. وهذه الحيلة التي تصنعها البنوك، ولذلك الشارع الحكيم لما اشترط القبض في بيع السلع هو بهذا قد قفل الباب على المحتالين عن الربا، على النصابين، لأن السلع ربما تباع 100 مرة وهي في مكانها لم تنقل وإنما ربا، كما قال ابن عباس دراهم بدراهم وبينهما حريرة، وهذا والله هو الذي يجري في هذا العصر. أسواق البورصة هذه تسمعوا بها أسواق البورصة بيع درهم بدرهم ربا، وإنما يأتون بأشياء وهمية أو أشياء موجودة ولكن ما تنقل. فيأتي الإنسان وهو في مكانه، بل ربما يكون جالسا على جهاز الحاسوب مثلا، ويبيع ويشتري. اشترى قمحا مثلا في البرازيل بألف، وقبل أن يحوزه وقبل أن ينقله وقبل أن يأخذه يبيعه لرجل مثلا في إنجليز، وهذا القمح مكانه ما تحرك، باعه بألف ومئة، وذاك الإنجليزي يبيعه على رجل مثلا في أوروبا بألف ومئتين، وهكذا القمح مكانه ما تحرك، والله أعلم هل في قمح ولا ما في ما ندري. ولكن هم يأتون بهذا الاسم قمح مثلا، يقول أو يقولون موز مثلا أو قطن، أحيانا حديد خشب، عندهم أشياء بها، ثم يتبايعونها من شخص إلى شخص من شخص إلى شخص، وهو حيلة على الربا، حقيقة إنه ربا احتيال، يعني كما قال ابن عباس دراهم بدراهم، ألف بمئة بألف ومئة، ألف ومئة بألف ومئتين، وهكذا. والسلعة في مكانها أن تتحرك، هذا دليل على أن الرجل هذا لا يريد السلعة، يريد الدراهم، يريد الربا. لذلك نحن نقول له إذا كنت تريد فعل السلعة أنقلها. قال لا. لذلك الآن تروح للمصرف، تذهب إلى المصرف تريد مالا، ما حد يذهب إلى المصرف يريد أن يشتري سيارة أو أن يشتري حديدا، هذه الحيلة التي عند البنوك. طيب المصرف يقول لك أنت الآن جئت بقدميك إلى هذا المكان تريد مالا، ما تريد قطنا ولا حديدا، يعني لا تضحك على الله، يخادعون الله وهو خادعهم، أنت تريد مالا. ولكن طبعا لو قلت للبنك أعطيني عشرة أردها إحدى عشر، أنت ما ترضى بهذا، هذا ربا. وكذلك البنك أيضا ربما ما يرضى، بنك الإسلام زعم ما يرضى بهذا، هذا ربا، أخي هذا ربا. يحتالون على الربا. كيف؟ يقولون نحن ما نستطيع أن نعطيك قرضا ترده لنا بفائدة، هذا يا أخي ربا، نحن ما نتعامل به لأن الله حرم الربا. ولكن عندنا حديد، عندنا قطر، وش رأيك تشتري وتبيع؟ وأحل الله البيع وحرم الربا. شوف المخادعة. طبعا هذا يعني جاي منكسر الجناح، لو قالوا له عندنا كوكب المريخ وش رأيك تشتري وتبيعه، ربما يوافق، يعني يريد المال، سبحان الله العظيم. فما الذي حصل؟ الذي يحصل انه طبعا عندنا حديد، طب فين الحديد هذا؟ الحديد هذا في سويسرا، هو ما عنده حق الاجره يرجع به الى بيته فضلا عن تذكره الى سويسرا. طيب بكم هذا الحديد؟ قالوا بعشره الاف. طيب اشتريت، بسم الله، ياتون له بالاوراق، يكتب ويوقع انه اشترى حديدا من البنك. احيانا البنك يكون كالوسيط، الحديد ده صاحبه فلان موجود هناك كالوسيط، البنك وسيط في البيع والشراء، واحيانا تكون السلعه ملكا للبنك بزعمه. اشترى الحديد بعشره الاف قبل ان يتحرك وقبل ان يجف الحبر الذي على الورق، ها تبيع؟ نعم ابيع. بكم؟ بعشره الاف. لا كذا ما استفدنا، تضحك علينا انت. لا، لابد ان تبيع بسعر اقل حتى يستفيدوا، حتى ياكلوا الربا. فأنت اشتريت بعشرة، سجلت على نفسك عشرة، تبيعه بتسعة على البنك، أو البنك أحيانا يقول أنا وسيط، يعني أنا أبرأ إلى الله من هذه المعاملة، أنا وسيط، طيب يعطيك تسعة. فأنت في الحقيقة لو تأملت في حالك ووضعك إنما أخذت تسعة وتردها عشرة، وهذه السلعة التي كتبوها عليك إنما هي كما قال ابن عباس بينهما حريرة، والآن نقول بينهما حديدة، ما فيه ولا لا؟ قلنا يا جماعة ما يجوز أنك تشتري شيئا إلا إذا قبضته، أخذته، حزه، حتى نتخلص من قضية الربا هنا والحيلة على الربا. وقلنا لهم يضحكون عليكم، يقولون حديد أو قطن أو شيء، فين كانوا يقولون للناس قديما في جنوب أفريقيا، بلغني أن بنكا يقول في هولندا، ثم قالوا في البحرين قريبا، طبعا ما حد يروح البحرين. في بعض البنوك عندنا هنا أصبحت تشتري الحديد أو الخشب في البلد، في مصرف موجود عندنا يقول لك إذا جئت تريد الماء طبعا كما ذكرت، ما حد يبغى الحديد ولا يبغى الخشب، يقول لك في المحل الفلاني محل معروف عندنا اذهب هناك حديد، شو رأيك تشتري؟ سألت بعض الأخوة الذين يعني تعاملوا أو إنهم على اطلاع يعني، قالوا نعم إذا ذهبت للمحل هذا تجد في المستودع، مستودع كبير، حوش كبير مملوء بالحديد، تجد لوحة مكتوب عليها، لوحة مكتوب مجموعة من الحديد المزبور على الأرض وعليه لوحة مكتوب هذا ملك أو خاص بالبنك الفلاني، هذا الحديد الموجود. فالبنك يخيرك إذا أردت أن تشتري الحديد خذه، يقول لك الحديد مزبور على في على رصيف المحل الفلاني، يذهب خذه أو بيعه. طبعا هنا خيار، أنت الآن اشتريت من البنك هذا الحديد، يخيرك حتى يخرجون من هذا المأزق الذي وضعوا فيه. كنا نقول ما في حديد ولا في شيء، قالوا إنه موجود، لو ذهبت إلى المحل الفلاني تجد هناك حديد موجود مكتوب عليه ملك للبنك الفلاني. فالبنك إذا كتبت عليه أنك اشتريت منه حديد ب10,000 يخيرك البنك في هذه الحالة، يقول لك إما أن تبيع الآن وفي زبائن كثير يشترون، وإما أن تذهب إذا كان لك رغبة في الحديد اذهب خذه من المحل، أنقله، أحضر ناقلة كبيرة التي تسمى بالتريلة وانقل الحديد، وادفع أنت أجرة الناقلة، ادفع أنت أجرة نقل الحديد. طيب فين أودي هذا الحديد؟ أنا ما عندي، خلاص أجل أتركه وبيعه. إذن يعني هي كما تقول العامة ملعوبة، معروف أنه ما في أحد عنده هم في الحديد هذا، ولا أحد أصلا يذهب إلى هذا المحل ينظر في الحديد، كلهم يريدون الدراهم. أرأيتم؟ فهذا الحديد الذي موجود في البنك في المحل هذا، الحديد والله المحل ذا أنا أعرفه وأمر دائما وأنظر فيه، نعم عندهم حوش كبير وفيه حديد كثير بس ما دخلت الداخل. فالمقصود هذا الحديد الموجود في هذا المكان باسم هذا المصرف يباع في الشهر ربما 100 مرة، أليس كذلك؟ وهو لم ينقل من مكانه، وإنما دراهم بدراهم دراهم بدراهم، بورصة بورصة مقنعة، أرأيتم؟ بورصة في الباطن، دراهم بدراهم دراهم بدراهم، وهذا الحديد في مكانه لم يتحرك، ما نقله أحد، وهكذا يأكلون الربا. يعني وضعت أنا هذه الورقة أقول يا جماعة هذه الورقة بريال، هذه سعرها، أضعها عندي، تأتي أنت اشتري الورقة بكم؟ سعرها ريال. طيب انت ما تبغى الورقة هذه، قبل انت ان تذهب اقول تبيع، ها بكم؟ ريال الا ربع، اعطيك الريال الا ربع وتمشي وترد ريال، وهكذا يأتيني 100 في اليوم. يعني الان كم كسبت والورقة في مكانها لم تتحرك؟ هذه حيلة على الربا، هذا بيع العينة، هذا بيع العينة، بل هذه اسوأ من العينة والعياذ بالله. ثم يسمونها التيسير، ولما يسمونها التيسير تضحكون على الناس، تخادعون الله وخادعكم. يا جماعة اتقوا الله، اتقوا الله، والله لو أعطيتم الربا هكذا على وجهه صراحة والله أهون عند الله سبحانه وتعالى من الاحتيال عليه. ثم يأتيك بعض المفتين الذين يفتون البنوك بهذه المعاملات الربوية المحرمة المشبوهة، ويقولون هذا ما في بأس، لا بأس أنه يتعامل البنك بهذا التعامل. ثم إن إذا ذهبت للمصرف يخرج لك الموظف ورقة، قال لك شوف هذه الهيئة الشرعية، الهيئة الشرعية كأن ورقة أنزلها جبريل من السماء، سبحان الله العظيم. الهيئة الشرعية، من الهيئة الشرعية؟ الدكتور فلان، الدكتور فلان، من المتساهلين في الفتوى مع الأسف، ممن يتساهل في الفتوى، والله الباطل باطل، ولو قال من قال من الناس من المشايخ أو الدكاترة. باطل يا أخي، واضح جدا. أنا شرحت لكم الآن، شرحته لكم الآن بأنه حيلة على الربا ويسمونه التيسير. وأصلا هذه المعاملة جيء بها من الغرب الذين ما يراعون أبدا القواعد ولا الأصول، رأس ماليين. يعني الغرب هذا رأس مالي، همه بس أن ينهب وأن يأكل وأن يجمع المال على طريقة اليهود. الغاية تبرر الوسيلة، المن تجمع المال بالربا بالأكل بالباطل بأي طريقة يجمع المال. والبنوك مع الأسف على هذا المبدأ، نسأل الله السلامة والعافية. فيأتي بعض المشايخ يتساهلون. طب كيف يتساهلون؟ قالوا نعم، القبض، اسمع إلى هذه الشبهة، قالوا اشتراط القبض إنما يكون في الطعام فقط، أما في غير الطعام ما هو شرط. وهذا التفريق تفريق ضعيف، لأن ابن عباس لما ذكر الحديث ماذا قال؟ وأحسب كل شيء مثله، يعني كل شيء كالطعام. هذا أولا. ثانيا، العلة التي من أجلها نهي عن بيع الطعام قبل قبضه موجودة في غير الطعام، أليس كذلك؟ موجودة، أنك تربح في شيء لم يدخل في ضمانك، هذا أولا. ثانيا، أنه يؤدي إلى أكل الربا وأكل الناس أموال الناس بالباطل. يعني ما الفرق بين الشعير والحديد؟ كلها سلع، سبحان الله العظيم. طيب هذا ثانيا. ثالثا، هم قالوا إن الحديث نصت على الطعام. نعم، أكثر الأحاديث نصت على الطعام، ولكن في أحاديث أخرى جاءت بلفظ السلع، أليس كذلك؟ يعني هناك ألفاظ عامة تشمل الطعام وغيره. ثم إن هذا التنصيص على الطعام يا إخواننا ليس تخصيصا، يعني في أحاديث قال الطعام هنا كما في حديثنا من ابتاع الطعام، في أحاديث أخرى قال نهى التجار عن أن يبيع السلع، هذا لا طعام. التنصيص على الطعام ليس تخصيصا، لماذا؟ هناك قاعدة وذكرناها، قلنا التنصيص على بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس تخصيصا، واضح هذه القاعدة الشرعية. التنصيص على بعض أفراد العام بحكم يوافق العام ليس تخصيصا، وإنما هذا مفهوم لقب. نعم، يكون هذا الشيء له مزية ولكنه لا ينفرد بالحكم، كما لو قلت لك أكرم الطلبة، هذا مثال ذكره الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في بعض كتبه، أكرم الطلبة، ثم قلت لك أكرم زيدا من الطلبة، أكرم الطلبة هذا عام، أكرم زيدا خاص، ولكن هنا التخصيص أن التنصيص على زيد هل هو بحكم يخالف العام أم يوافق العام؟ يوافق العام. هل هذا يسمى تخصيصا؟ يعد تخصيصا؟ الجواب لا، هذا ليس تخصيصا، وإنما زيد حينئذ يكون له نوع مزية. نعم، فقط نوع مزية، بمعنى يعني أنا نصصت على زيد أخشى أن تتركه مثلا أو أن تنساه مثلا، يعني في مزية ولكنه ليس تخصيصا. الإكرام على جميع الطلبة، واضح؟ فكذلك هنا في هذا الحديث، هناك أحاديث قالت السلع العام، وأحاديث كثيرة أيضا قالت الطعام. فالتنصيص على بعض الأفراد العام بحكم يوافق حكم العام لا يسمى ولا يعد تخصيصا. هذا الرد على شبهته. إذن قولهم قول ضعيف ومرجوح من حيث الأثر ومن حيث النظر، بل من حيث المقاصد والآثار، فإن فتواهم هذه وهي أن اشتراط القبض يكون في الأطعمة ولا يكون في السلع الأخرى، هذا التفريق وهذا القول وهذه الفتوى فتحت باب الشر وفتحت باب الربا على مصراعيه. والأمثلة نشاهدها ونراها رأي العين كما ذكرت لكم بالأمثلة، حتى في معارض السيارات تجد الجيوب ما شاء الله مرصوصة في معارض السيارة، تمر اليوم إلى الجيوب موجودة، تمر بعد شهر نفس الجيوب ما تحركت، يا جماعة هذا المعرض ما له زباين، ما يبيع المعرض هذا، تجي بعد سنة السيارات كم مكانها؟ وإيش السر؟ السر أن هذه السيارات تباع 100 مرة في الشهر وهي في مكانها. رأيتم؟ لأن ما في القبض مهجر. يأتي رجل إلى صاحب المعرض، كم تشتري الجيب؟ 100,000 مثلا. وقبل أن يتحرك الجيب وقبل أن يأخذه وقبل أن ينظر فيه يبيع 90 فضه 90 وش. وهكذا 100 شخص يأتيه يبيع عليهم السيارة وهي في مكانها. أرأيتم كيف فتحت بالشر؟ لكن لو قيل بالقول الصحيح بالقول الصواب أنه لا يجوز لك أيها الإنسان أن تبيع السيارة حتى تنقلها من المعرض، بل حتى تسجلها باسمك، تنقلها يعني تنقل ملكيتها باسمك، لو قيل بهذا لقفلنا هذا الاحتيال وهذا الأكل للمال بالباطل على هؤلاء. والله المستعان. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نفس الشيء. نعم، أخونا يسأل عن الأسهم، أقول نفسه. لذلك الله عز وجل يقول يمحق الله الربا اللي دخلوا في الأسهم ربحه ولا خسره؟ ها؟ خسره، أليس كذلك؟ نفس الشيء، نسأل الله السلامة والعافية. لذلك الإنسان لا يدخل في الشبهات.